شؤون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة أسماء عبدين المقيمة في إمبابة محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بتقول فيها: أنا ستة، عندي 56 سنة يا حضرات، كنت بشتغل في مطبعة في الحرفيين، اشتغلت فيها كده بتاع سنة، واصحاب المطبعة وقتها قالولي إنهم هيأمنوا علي. بعد السنة دي سبت الشغل، فاتت فترة كده وفي واحد أكد لي إنهم بالفعل أمنوا عليا في السنة دي، فروحت على الهيئة القومية للتأمينات عشان أفصل نفسي من التأمينات دي واخد استمارة 6 بالسنة دي عشان يعني أضمها للمدة بتاعتي في أي مكان تاني. أم قالوا لي: انت صح كده على فكره، واللي يمشي صح يحتار صبح معاه. واخده بالك انت؟ تيجي دلوقتي تطلعي على المطبعه اللي كنت بتشتغلي فيها في الحرفيين وتجيبي ما يثبت انك اشتغلتي السنه، واحنا عنينا ليك يا مدام. رحت هناك ما لقيتش صاحب المطبعه، ولقيت مراته، وطبعا رفضت تديني اي ورق لانها كانت متخانقه مع جوزها، وهو كان هربان خارج البلاد وكان مطلوب للعدالة. وقبضوا عليه ولا الأول قبل القبض عليه؟ ما عرفتيش هو كان متخانق مع مراته وهربان ليه؟ يا بيه، وأنا مالي ومالهم؟ بس أنا أنا سبتهم ومشيت ونسيت الموضوع ده أصلا، قلت بلاها السنة دي بلاها في التأمينات. فات كتير يا حضرات، فات أكتر من 20 سنة، اتجوزت فيهم وعشت أنا وأسرتي زي باقي الناس، لكن بعد المدة دي كلها لقيت ان لسه متأمن عليا، الملف مفتوح وما بيدفعوش التأمينات، وفي مديونية على صاحب المنشأة. جريت في الأوراق وفهمت البهوات كل حاجة وقتها، لغاية ما قالولي: خلاص يا ستي، تم فصلك، واحنا بقى هنعرف نتعامل مع صاحب المنشأة. حصلت ظروف كتير وكانت النتيجة اني انفصلت عن جوزي، اتطلقت يعني، وعشان ظروف الصعبة، لاني انا كنت بشتغل عاملة نظافة كنت محتاجة اي دخل يساعدني على المعايش، قلت بقى ايه، اشارك في معاش المرحوم والدي، وهناك قالولي: مش هينفع تصرفي معاش والدك لان انت متأمن عليكي من سنين، والمنشأة اللي اسمك تبعها مديونة ومش لاقين صاحبها عشان يدفع المديونية. تعرفيش هو راح فين؟ رحت الهيئة العامة في مدينة السلام عشان يعملولي فصل إداري، يعني أمضي على الاستمارة 6، ورحت وقابلت مدير الهيئة وعملت كل الإجراءات اللازمة عشان الفصل، ومنها طبعا تقديم محضر أقوال، والكلام ده كان في يوم 18/6 السنة اللي فاتت، وساعتها قالولي: ارجعي بيتك بقى وبعد أسبوعين تعالي اسألي. ها، يلا مع السلامة. ورحت لهم في الميعاد يا حضرات، قالوا لي ان اسمي لسه منزلش على السيستم، وطبعا انا بالوضع ده انا مش قادرة اشارك في معاش المرحوم والدي. تخيلوا بقى، انا عايشة في امبابة واروح على مدينة السلام، وحسب كلامهم انا خلصت كل الاوراق، محتاجة بس ينزلوا اسمي على السيستم ويخلوني اشارك في معاش والدي. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.